لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وبإذن الله لا ندري يعني لعل هذا المجلس يكون الأخير أو المجلس القادم بإذن الله، لكن المهم أننا نسير في الأبيات الأخيرة من هذه المنظومة المباركة التي عشنا في ظلالها أشهر، ونحن نتفهم ونتعقل ونقف عند الأبيات ونحلل ونحاول أن نفهم شيئا يسيرا من طريقة العرب في خطابها في علوم المعاني والبيان والبديع. وقد انتهى بنا المسير أحبتي في علم البديع وبالتحديد في المحسنات البديعية المعنوية. نحن قلنا علم البديع هو العلم الذي يتكلم عن وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة علمي المعاني والبيان، وعرفنا أن وجوه تحسين الكلام منها وجوه تحسين الكلام اللفظية ووجوه تحسين الكلام المعنوية، أو ما يسمى المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. أخذنا المحسنات اللفظية، تطرق ابن الشحن إلى 5 منها، وشرعنا في المجلس السابق في الحديث عن المحسنات المعنوية أخذنا جل المحسنات المعنوية التي تكلم عنها ابن الشحن أيضا، وبقي علينا البيت الأخير في المحسنات المعنوية والذي ضمنه ابن الشحن عليه رحمة الله 5 من تلك المحسنات. دعونا استغلال الوقت نشرع مباشرة في ما ذكره ابن الشحن رحمة الله عليه في البيت الأخير في المحسنات المعنوية. قال عليه رحمة الله: والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. هذا هو البيت الأخير في المحسنات المعنوية: والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. نستطيع أن نقول ذكر 5 من المحسنات أو لربما 6 ذكر من المحسنات المعنوية، ليس 5 ذكر 6 في الحقيقة من المحسنات المعنوية في هذا البيت، في البيت 95. نبدأ بها واحدا واحدا، وهي محسنات معنوية سهلة في جلها لا تحتاج إلى كبير عناء في فهمها. نذكر المحسن، نفهم ما المراد منه باختصار، ونذكر مثالا عليه. قال أولا السوق، قال والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. نبدأ أولا بالسوق. ما المراد بالسوق؟ طبعا هنا ابن الشحن لأنه في نظم أحبتي يختصر أسماء المحسنات، لا يستطيع أن يذكر لك اسم المحسن بأكمله كما هو مذكور عند القزويني، والسبب في ذلك أنه في مكان نظم، وفي سياق النظم إذا أراد أن يختصر لابد وأن يأخذ جزءا من الاسم يشير إلى باقي الاسم، يأخذ جزءا من اسم المحسن يشير بهذا الجزء إلى الاسم بأكمله، ويدرك ذلك طبعا الشراح أنه أراد بهذا الرمز إلى هذا المحسن، وأراد بهذه الكلمة الرمز إلى محسن آخر وهكذا. تمام؟ فبدأ رحمة الله عليه بالسوق. السوق أحبتي كما قلنا هو رمز لمحسن من المحسنات البديعية المعنوية. ما هو السوق؟ هو أن يسوق الشاعر أو الناثر الشيء المعلوم لديه مساق الشيء المجهول، أن يسوق وأن يظهر الشيء المعلوم لديه مسبقا في مساق الشيء المجهول الذي لا يعلمه لنكتة معينة، نكتة لطيفة من اللطائف، هذا هو المراد بالسوق. فهمنا؟ أعيد هذه المرة الثالثة والأخيرة: أن يسوق الشاعر أو الناثر الشيء المعلوم لديه مساق الشيء المجهول بنكتة ولطيفة يريد أن يوصلها إلى السامع. انظروا في هذا البيت. قال الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. هذا الشاعر أتى إلى منطقة مستوية، القاع هي المنطقة المستوية من الأرض، فوجد ظبيات. وجد ظبيات غزلان. فخاطب هؤلاء الظبيات فقال لهن: بالله يا ظبيات القاع قلن لنا، أيها الظبيات الجميلات قلن لي، هل محبوبتي ليلى منكن هي ظبية من هذه الظباء أم ليلى من البشر؟ الآن من ناحية عقلية، أليس الشاعر يعلم مسبقا أن ليلى من البشر، أن محبوبته ليلى هي كائن حي بشري؟ هو يدرك ذلك قطعا، لكنه للطيفة من اللطائف، سأنبه عليه لأن أنبه عليه الشيخ محمد النصيف، أظهر كأنه يجهل هذه المعلومة، أظهر نفسه في مقام الإنسان الجاهل عن هذه المعلومة، فهو يستفسر عنها ويسأل الظبيات: يا ظبيات أخبرنني، هل ليلاي هل محبوبتي منكن ظبية من الظباء أم ليلى محبوبتي من البشر؟ أظهر نفسه في مظهر الجاهل الذي يستفسر عن معلومة معينة، وهذا نمط من أنماط سوق المعلوم مساق المجهول. ما هي النكتة أو اللطيفة التي من أجلها أتى الشاعر بهذا النمط، بنمط التجاهل، يسميه البعض هذا التجاهل، أنك تعمل نفسك أنك متجاهل، وهو سوق المعلومة مساق المجهول. ما اللطيفة التي أرادها من هذا الشعر؟ قال الشيخ محمد، وهذا كلام صحيح، والنكتة في البيت إظهار الحيرة وإذهاب العقل بسبب حبه وعشقه. الحب والعشق الذي امتلك قلب هذا الشاعر كأنه جعله في حيرة واندهاش، فكأن المعلومات العقلية المعلومة لديه مسبقا اضطربت، فأصبح يشك هل ليلى فعلا من البشر أم ليلى من الظباء، وهذا يدل على شدة حبه وتعلقه وافتنانه بمعشوقته ليلى، حتى كأن العقل توهمها من الظباء فاختلت لديه الموازين، فأصبح يشك ليلى هي من البشر أم من الظباء. هو يريد الشاعر، هو يريد أن يوصل لك هذه الفكرة، فكرة شدة افتتانه وتعلق بهذه المحبوبة وهذه المعشوقة لا غير. هذه هي النكتة التي من أجلها أظهر المعلوم في مظهر المجهول. والنكات كثيرة أحبتي، كل بيت شعري أو كل نص استخدم فيه هذا النمط، نمط سوق المعلوم مساق المجهول، تستطيع أنت بشيء من التحليل الدقيق أن تقف على النكتة المرادة من ذلك. لذلك ما قال صاحب مختصر المعاني: ونكات هذا المحسن أكثر من أن يضبطها القلم. نقله الشيخ محمد النصيف عن صاحب مختصر المعاني، أن النكات التي تستطيع أن تستنبطها من هذا المحسن أكثر من أن يضبطها القلم، لا أستطيع أن أضبطها لك، إن كل بيت وكل نثر فيه نكتة معينة من أجل يستخدم الشاعر هذا المحسن وهذا النمط. تمام، ننتقل للمحسن الذي يلي، قال وهو التوجيه. بسم الله. التوجيه أحبتي انتبهوا عليه، لأن فكرته قد تختلط عليكم بفكرة محسن بديعي سابق. هذا التوجيه فكرته قد تختلط عليكم بفكرة محسن بديعي سابق، وهو التولية، لأن هناك عناصر اشتباه بينهما وهناك عناصر افتراق ستظهر لنا. ما هو التوجيه؟ قال التوجيه: إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين. أن يأتي الشاعر أو الناثر بكلام، هذا الكلام يحتمل معنيين متضادين، فحينما أورده الشاعر أو الناثر في كلامه أورده مجملا، أنت كقارئ أو كسامع يمكن أن تحمله على هذا المعنى ويمكن أن تحمله على ضده. طيب لماذا الشاعر أو الناثر يأتي بكلام محتمل لمعنيين متضادين من دون أن يعين المعنى الذي يريد؟ أيضا لنكتة ولطيفة من اللطائف. نعيد ما هو التوجيه مرة أخرى: الشاعر أو الناثر يأتي بكلام، هذا الكلام محتمل لمعنيين متضادين، يحتمل معنيين متضادين، فيورده الشاعر أو الناثر مجملا على كلا احتماليه من دون أن يبين وأن يحدد لك الاحتمال الذي يقصده بالضبط. لماذا؟ لنكتة ولطيفة من اللطائف، للتعمية، للتنكيت، للملاطفة والمداعبة، مقاصد عامة تجدونها في المطولات. انظروا حتى يتضح لنا المقال المثال الذي ذكره الشيخ للتوجيه. بشار ابن برد رأس الشعراء المولدين يقول في خياط أعور، هو الآن يصفه خياط أعور، يعني إحدى عينيه ذاهبة. بماذا يصف هذا الخياط الأعور؟ يقول: خاط لي عمرو قباء. القباء مسهل يعني قصر من القباء. القباء نوع من الثياب المشهورة عند العرب، قد تقصر أحيانا على قباء بدون همزة، ولكن هي في الأصل قباء. يقول: خاط لي عمرو قباء، خاط لي هذا الثوب، ليت عينيه سوا. قال ليت عينيه سوا، كأنه يتمنى أن تكون عينيه سوا. لكن في الحقيقة ماذا يريد ليت عينيه سوا؟ هو هذا الخياط أعور، فأنت قلت ليت عينيه سوا. هل يقصد سواء أن كلتيهما ذاهبة، ولا يقصد سواء أن كلتيهما سليمة؟ حيرنا صح؟ قال ليت عينيه سوا، أنت تريد تكون العين الثانية مثل العين الأولى في السلامة ولا في العور؟ ثم بعد ذلك هو بيّن أنه يريد أن يداعب، فقال: قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجة. يقول بشار بن برد: لقد قلت لكم شعرا السامع لا يدري هل هو مديح، لأنه يكون مديحا إذا أراد أن تكون عينه العوراء سليمة، ويكون هجاء وذما إذا أراد أن تكون عينه السليمة عوراء، صح؟ فالبيت محتمل. قال: خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سوا، تريد سوا أن العين السليمة تصبح عوراء، ولا تريد العكس أن تكون العين العوراء سليمة؟ أنت قلت ليت عينيه سوا وأجملت، ولم تبين لنا ما هي حقيقة الدعاء. فهذا يسمى توجيه، لأن هذا الكلام يمكن أن توجهه إلى المديح، ويمكن أن توجهه إلى الذم، لذلك سمي إيش؟ توجيه، لأن السامع يمكن أن يوجه هذا الكلام إلى أكثر من منحة. طيب يا شيخ، إيش العلاقة والرابط بين التوجيه وبين التورية؟ التورية أحبتي دعونا نتذكرها سريعا. التورية أن يأتي الشاعر أو الناثر بكلام له معنى قريب ومعنى بعيد. إذا وجه الاشتراك، طب خلينا أكمل تعريف التورية بعدين أعود. له معنى قريب يعني قريب من ذهن السامع، وله معنى بعيد عن ذهن السامع. فالمتكلم كان شاعرا أو ناثرا يأتي بهذا الكلام الذي يحتمل معنى قريب من ذهن السامع ومعنى بعيد، يأتي به المتكلم ليجعل السامع يعتقد المعنى القريب، وهو كمتكلم في الحقيقة يريد المعنى البعيد. هذا معنى التورية. دعونا نذهب إلى السبورة حتى نقارن بين التورية والتوجيه. في التورية هناك معنيان للكلام، وفي التوجيه هناك معنيان للكلام. يعني هذا عنصر الاشتراك بين التورية التي درسناها في الدرس السابق وبين التوجيه، أن في كليهما الكلام يحتمل أكثر من معنى. إذن في التورية عندنا هناك معنيان للكلام طبعا فأكثر، وفي التوجيه هناك معنيان للكلام فأكثر، ممكن يكون أكثر من معنيين، تمام. لكن في التورية تقول هناك معنى قريب من ذهن السامع، وهناك معنى بعيد من ذهن السامع، تمام؟ المتكلم يأتي بهذا الكلام يجعل السامع يتوهم أنه يريد المعنى القريب، وفي الحقيقة المتكلم يريد المعنى البعيد. هذه كانت فكرة التورية. وأما التوجيه الذي لدينا الآن، هناك معنيان للكلام صحيح، لكن أولا تقول في التوجيه المعنيان متضادان، العلاقة بينهما التضاد، بينما في التورية لا يشترط ذلك. قد يكون في التورية المعنيان متضادان، وقد لا يكون كذلك، قد لا تكون العلاقة بينهما التضاد. وأما في التوجيه لا يشترط في المعنيين اللذين يحتملهما الكلام أن يكون متضادين، هذا أولا. ثانيا أن يكون تبادرهما إلى ذهن السامع على السواء. في التورية كان عندنا معنى قريب لذهن السامع ومعنى بعيد، فالسامع حينما يسمع الكلام يذهب ذهنه إلى المعنى القريب، والمتكلم يريد المعنى البعيد. لكن في التوجيه لا، الأمور تختلف. في التوجيه كلا المعنيين المتضادين سواء، يعني مستويان في ذهن السامع. ذهن السامع لا يذهب إلى أحدهما، بل يذهب إلى كليهما معا. فلا نقول هناك قريب وبعيد، بل هما مستويان في ذهن السامع، تطرقهما إلى ذهن السامع سواء. فهذا هو التوجيه، معنيان متضادان يورد الشاعر أو الناثر، معنيان عفوا كلاما يحتمل معنيين متضادين، وهذان المعنيان المتضادان ورودهما إلى ذهن السامع سواء، ليس أحدهما قريب من ذهن السامع متبادر والآخر بعيد، بل كلاهما يتبادران، أو كل واحد منهما يتبادر إلى ذهن السامع على السواء في نفس الوقت، من دون أن يكون أحدهما أظهر من الآخر. فهذا الفرق بين التورية وبين التوجيه. فهمنا الفرق بينهما؟ تمام. حتى لا تختلط، بعض المحسنات البديعية قد تختلط على ذهن الطالب، فلا بد أن نفصل لنبين الفروق بينها. طيب بسم الله. بعد أن عرفنا التوجيه ننتقل إلى المحسن الثالث، التوفيق. قال: والسوق والتوجيه والتوفيق. التوفيق ما يسمى عند البلاغيين بمراعاة النظير، هذا هو الاسم الأشهر له، مراعاة النظير. ومراعاة النظير باختصار أن يجمع المتكلم سواء كان شاعرا أو ناثرا، أن يجمع الأمور المتناسبة مع بعضها في سياق واحد. أن يجمع الأمور المتناسبة مع بعضها في سياق واحد، يعني يكون الشاعر يتكلم عن شيء معين، أثناء سياق هذا الشيء المعين لا يأتي بشيء منافر له لا علاقة له به أبدا، بل يتكلم في أمور متناسبة مع بعضها البعض. لذلك الشيخ محمد إيش قال في تعريفه لمراعاة النظير؟ قال: جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. يعني أن يجمع الشاعر أو الناثر الأمور المتناسبة مع بعضها البعض. طبعا تناسبها، يعني كيف نقول أن هذا يتناسب مع هذا؟ عرفنا حياتنا العملية هي التي تحدد لنا أن هذا الشيء يتناسب مع هذا الشيء، أن يذكرا معا في سياق واحد. فمثلا القلم هل يتناسب مع السيارة؟ يعني أن يذكرا في سياق واحد. يعني القلم والسيارة بينهما تباعد في حياتنا العملية، صح؟ لكن القلم والممحاة والورقة، هذه العناصر في حياتنا العملية في بينها اشتراك وتناسب، صح؟ الكأس والماء أمور متناسبة في بينها اشتراك، لكن مثلا الماء والنار، الماء والنار ممكن يقول شخص في بينها تناسب، لكن تناسب تضاد، أن العلاقة بينهما على إيش؟ على التضاد. إذا كانت العلاقة بين الأشياء على التضاد، فإذا ذكرت في مقام واحد لا يسمى هذا مراعاة النظير، لأنه إيش قال؟ شرط مراعاة النظير أن تكون الأشياء المتناسبة التي ذكرت في مقام واحد العلاقة بينها أو التناسب بينها لا بالتضاد. لذلك إيش قال هو؟ قال: جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. إذا كانت هناك أشياء ذكرت في سياق واحد والعلاقة بينها التضاد، هذا نوع من أنواع التناسب، لكنه لا يكون مراعاة النظير. مراعاة النظير شرطه أن يكون التناسب بين الأشياء المذكورة معا ليس تضادا، كما ذكرت لكم الممسحة أو الممحاة عفوا والقلم والورقة، في هناك تناسب علاقة بينها وليست علاقة تضاد. الكأس والماء هناك علاقة بينها ليست علاقة تضاد. الشمس والقمر والنجوم هناك علاقة بينها ليست علاقة تضاد. الشجر والعشب والأرض هناك علاقة بينها ليست علاقة تضاد. فإذا ذكرت أشياء متناسبة في مقام واحد أو في سياق واحد، نقول هذا المتكلم عنده مراعاة النظير، استخدم مراعاة النظير، أتى بأشياء متناسبة وذكرها في مقام واحد ولم يكن هناك تنافر في كلامه. فمثلا الله سبحانه وتعالى حينما يقول الشمس والقمر بحسبان، لاحظ في آية واحدة إيش قال؟ قال الشمس والقمر بحسبان، ذكر الشمس والقمر في آية واحدة، والشمس والقمر في بينها تناسب، الأجرام سماوية، ما قال الشمس والإنسان بحسبان، لأن الشمس والإنسان ما في علاقة بينهما واضحة في حياتنا، لكن الشمس والقمر نعم في علاقة بينهما واضحة. طيب انظر مثلا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآن هل هذه الأمور في بينها تناسب؟ ممكن شخص يقول لي يا شيخ إيش العلاقة بين خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ومع الفلك؟ أحيانا أحبتي السياق نفسه هو الذي يحكم لنا أن ذكر هذه الأشياء مع بعضها في تناسب أو في تنافر. فممكن أنت تذكر أشياء مع بعضها البعض في سياق تكون متنافرة، ممكن نفس هذه الأشياء تذكرها في سياق آخر وتكون متناسبة بحسب المعنى الذي يريده المتكلم. فمثلا هنا في هذا السياق كان السياق يتكلم عن آيات الله سبحانه وتعالى، مظاهر قدرة الله وآيات الله في هذا الكون، فكان ذكر هذه الأشياء مع بعضها البعض يدل على مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. فاختلاف الليل والنهار والفلك عندما تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء وتصريف الرياح، كل واحد من هذه الأمور هو مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى ومن آياته الكونية، فكان ذكرها مع بعضها البعض في تناسب في هذا السياق، صح؟ لكن أنت ممكن في سياق آخر تذكر موضوع الليل والنهار والفلك وما يكون في بينها تناسب في هذا السياق. ففي هذه الحالة نقول في هذا السياق لا يوجد مراعاة نظير، وفي هذا السياق يوجد مراعاة النظير. فإن مراعاة النظير الذي يحكم بوجودها السياق، يعني أنت عندما تقرأ هذا السياق تنظر في أشياء تجدها أنت كقارئ عاقل تجدها متلائمة ومتناسب أن تذكر في هذا المكان الواحد، لكن قد تقرأ نص آخر وتجد أن هذه الأمور غير متناسبة، ما في داعي أن تذكر في مكان واحد لأنه لا يوجد تناسب واضح بينها في هذا السياق. فإذا هذا الأمر يعود كما قلنا إلى ذوق القارئ والسامع، هو الذي يستطيع أن يحدد أن هذا المتكلم هل عنده مراعاة نظير أو لا توجد عنده مراعاة النظير. هناك فائدة ذكرها الشيخ بعد ذلك، قضية أنه من مراعاة النظير عند البلاغيين، نوع من أنواع مراعاة النظير يسمى تشابه الأطراف. تشابه الأطراف فكرة مهمة وكثيرة الورود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أن يختم المتكلم كلامه بما يناسب ابتداءه، أن يختم المتكلم كلامه بكلمات تناسب ابتداءه في المعنى. مثال إيش؟ كثير في القرآن الكريم ما تختتم الآيات القرآنية ب والله عزيز حكيم، والله غفور رحيم، والله مثلا غفور حليم. طب النص اللي اختتم بغفور حليم لماذا اختتم بغفور حليم بينما النص الآخر اختتم بغفور رحيم، والنص الثالث اختتم بماذا؟ بعزيز حكيم؟ انظر في هذا المثال، هذا المثال يمكن البعض يستغرب لكن عليك أن تتأمل حتى تعقل تشابه الأطراف. سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد في سورة المائدة في ختامها يخاطب ربه يوم القيامة، ربنا سبحانه هو الذي قص لنا الخطاب، يخاطب ربه سبحانه يوم القيامة فيقول عن قومه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت إيش؟ العزيز الحكيم. البعض يقول يا شيخ ليه الآية ما انتهت وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ أليس هذا هو الذي يتناسب وهذا هو النظير الذي يتناسب مع النص السابق بالضبط؟ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، لكن الآية ما قالت هكذا، قالت وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا يقول لأن القرآن يستحيل أن يكون هناك تنافر في بنائه وأن تكون الآيات تختتم بما لا يناسب ما سبقها، كلا، بل لابد أن انتهاء النهاية وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه العزيزة الحكيم هي التي تتناسب مع ما سبقها. قال العلماء لماذا؟ قالوا لأنه في يوم القيامة هذا يوم ملك لله سبحانه وتعالى وإظهار القدرة الإلهية والعزة والجبروت. في ذاك الوقت وفي ذاك المشهد أحبتي تزور كل أملاك البشر، كل الجبابرة سيأتون خاضعين لله سبحانه وتعالى، كل ملوك الأرض بجبروتهم، كل الجبارين، كل من ظلم الناس وآذاهم واعتدى على حقوقهم، كل الناس الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وتجاوزوا حقه، الكل سيأتي خاضعا ذليلا بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. فذاك الموقف موقف عزة وحكمة، وليس موقف أن يقال فيه مغفرة ورحمة. في ذاك المشهد هؤلاء قوم عصوا الله سبحانه وتعالى، عصوا الله سبحانه وتعالى وما أدعنوا لأمره. فعيسى عليه السلام يريد أن يخاطب ربه بكل أدب، إنه يا رب هؤلاء القوم عصوك ولم يراعوا حقك، فإن تعذبهم فهم عبيدك أنت المتنفذ فيهم، وإن تغفر لهم فلحكمة منك وليس لضعف منك، بل أنت تغفر لهم في هذا المشهد وأنت الله العزيز بعزتك وقوتك وجبروتك وكبريائك، بهذا المشهد أنت تغفر لهم، وليس هناك شيء يضطرك إلى أن تغفر لهم، وليس من موقف الذل والضعف أنت تغفر لهم، بل تغفر لهم من مشهد العزة والملك والقوة تغفر لهم. أنت عندما تغفر وتعفو وأنت تملك زمام المبادرة هنا تكون ممدوحا، أليس كذلك؟ عندما تعفو وأنت في موطن القدرة تستطيع أن تعاقب، تستطيع أن تنزل بالشخص أشد العقوبات، لكنك من موقف القدرة والعزة تختار العفو والصفح، هذا كمال، عز الكمال. وهذا المشهد مشهد يوم القيامة مشهد الكبرياء والجبروت لله سبحانه وتعالى، فهو إن عفى عن شخص فإنما يعفو من عزه وكبريائه وملك، وليس من ضعف وهوان جل شانه سبحانه وتعالى. فهذا الذي يتناسب في هذا الموطن، هذا الذي يتناسب في هذا الموطن، موطن يوم القيامة، موطن العزة لله سبحانه. الله سبحانه وتعالى عيسى يخاطب ربه سبحانه وتعالى فيقول له إن تغفر لهم فمن عزك ومن قوتك ومن مشهد القوة والعظمة، وليس من مشهد الضعف والهوان. فهذا الذي تناسب. طيب، بينما في سياقات أخرى قرآنية مثلا فعلا تجد التناسب واضح، يعني هذه الآية ذكرتها أن البعض قد يخفى عليه التناسب فيها، لكن في كثير من الآيات تجد التناسب واضح. مثلا الآية التي ذكر الشيخ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. انظر الختام، هذا مشهد عقوبة، حد من حدود الله سبحانه وتعالى يطبق على السارق، فيبين الله أن هذا الحد إنما شرعه لحكمة يعلمها فيها مصالح العباد، وأظن الحكمة واضحة لديكم. فالسراق الذين لا تقطع أيديهم يمارسون السرقة مرات ومرات، لكن لو قطعت يد سارق واحد في البلد أو في الوطن فإنه لن يعود سارق إلى ارتكاب هذه الجريمة مرة أخرى. فانظروا كيف كان هذا الحد وكيف كانت هذه العقوبة، تدل على حكمة إله سبحانه، وتدل على أنه المتنفذ، هو الذي يحكم بين العباد بقوته بقهره، هو العزيز الذي له الحكم، له أن يصدر الأوامر الإلهية والتشريعات من عنده، وليس للبشر أن يخالفوه سبحانه وتعالى. ثم انظروا في الآية التي تليها، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إيش ختمة الآية؟ إن الله غفور رحيم. لاحظوا الآية التي تليها ختمت بالمغفرة والرحمة، حتى تبين للذين يسرقون أن من تاب وأقبل على الله سبحانه وتعالى لا تخافوا، الله غفور رحيم. هذا موقف طمع، أن ترجي الإنسان المذنب بمغفرة الله وبرحمته، هذا الموقف يحتاج إلى بيان أن الله هو الغفور الرحيم. ما بتناسب في هذا الموقف أن تقول الله عزيز حكيم، أنت تطمع شخص بمغفرة الله وبرحمته تقول ربنا بيغفر لك ورحمك إن شاء الله لأن ربنا عزيز حكيم، مش مناسبة صح؟ أنت تقول لشخص الله يغفر الذنوب، تب إلى الله، الله غفور رحيم. فالتناسب، لاحظوا كيف هذا التناسب، هذا نوع من أو شكل من أشكال مراعاة النظير، شكل من أشكال مراعاة النظير، أن تذكر الأمور المتناسبة مع بعضها. أنت عندما تكون في سياق رجاء من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك فهنا السياق يختتم بالمغفرة والرحمة. وحينما تكون في مقام العقوبة، مقام العقوبة هل يصلح فيه إن الله غفور رحيم؟ أنت تعاقب شخص وتقول السارق تقطع يده، هل يتناسب السارق تقطع يده لأن الله غفور رحيم؟ في نشاز صح؟ السارق تقطع يده، وهذه حكمة من الله ومن موقف العزة منه سبحانه وتعالى يصدر هذا الأمر الإلهي. فهذا يسمى تشابه الأطراف. إن شاء الله في كتب البلاغة المتقدمة بإذن الله نبين أقسام مراعاة النظير وأمثلته، لأنه مراعاة النظير تحت عدة أنواع، منها تشابه الأطراف. فتشابه الأطراف شكل من أشكال مراعاة النظير. وماذا يقصد بتشابه الأطراف؟ أن يختتم المتكلم كلامه بما يتناسب مع بدايته وسياقه، هذا معنى تشابه الأطراف. تمام، ننتقل بعد ذلك بعد التوفيق إلى الكلام عن المحسن الرابع وهو البحث. طبعا البحث، هذا المحسن البديع الرابع تأثر فيه البلاغيون بشيء من علوم الكلام والمناطقة. هذا المحسن يعني تشعر أنت تقرأ كلام البلاغيين أنهم تأثروا فيه بطرق الكلاميين والفلاسفة والمناطقة في إرادة الحجج العقلية، في سواء القياس الاقتراني أو القياس الاستثنائي من مقدمتين ونتيجة. فيقولون البحث باختصار أن يريد المتكلم في كلامه حججا عقلية على طريقة أهل الكلام، هذا ما يذكرونه في كتب البلاغة، أن يستخدم المتكلم في كلامه الحجج العقلية التي يريدها علماء الكلام والفلسفة والمنطق. يقصدون الأقيسة الاقترانية والأقيسة الاستثنائية التي درسناها في علم المنطق. فإذا المتكلم في نثره أو في شعره استخدم الحجج العقلية على طريقة أهل الكلام من إيراد مقدمات ونتائج أو ما شابه ذلك، يقولون هذا الكلام فيه بحث، هذا الكلام فيه بحث. والبعض يسمي البحث باسم آخر وهو الاسم المشهور للبحث، يعني هنا سماه ابن شحنة بحثا، لكن التسمية المشهورة التي تجدونها عند القزويني لهذا المحسن أن يقال المذهب الكلامي، أكتبه على السبورة حتى تحفظوه جيدا. يعني الاسم المشهور في الحقيقة لهذا المحسن ليس البحث، فالاسم المشهور له هو المذهب الكلامي. البحث هو المذهب الكلامي، هذه التسمية التي استخدمها القزويني عليه رحمة الله. المذهب الكلامي والبحث ماذا يعني عند البلاغيين؟ يقصد بها البلاغيون أن يولد المتكلم في كلامه حججا عقلية على طريقة أهل الكلام، أن يولد الحجج العقلية على طريقة أهل الكلام. طبعا في الحقيقة هذه الزيادة على طريقة أهل الكلام تجدونها في كتب البلاغيين، الكتب المتأخرة. لكن لو أننا أتينا بكلام عام فقلنا المذهب الكلامي أن يستخدم المتكلم في كلامه الحجاج العقلي من دون أن نقيد ذلك بطريقة أهل الكلام لكان أوسع وأشمل، لأنه حتى القرآن الكريم أحبتي فيه حجاج عقلي، فيه حجاج عقلي، فيه أدلة عقلية، ولا مانع من أن نسمي هذه الأدلة العقلية بحث أو مذهب كلامي. لكن للأسف كثير من البلاغين كما قلنا عندهم تأثر بطرق الفلاسفة وعلماء الكلام في إرادة الحجج، فسموا هذا المحسن بماذا؟ سموه المذهب الكلامي، أن يورد المتكلم في الشعر أو في النثر حجج عقلية على طريقة أهل الكلام. في الحقيقة لو أننا عممنا ولم نقيد ذلك بقولنا على طريقة أهل الكلام، وإنما قلنا المذهب الكلامي أن يورد المتكلم في كلامه حجاجا عقليا يستدل به لمسائله، لانتهى الأمر ولو وسعنا ولم نضيق واسعا، وسعنا ولم نضيق. الأصل أن الحجج العقلية لا يشترط أن تكون على رصف معين بدقة على طريقة الفلاسفة والمناطقة، بل الحجاج العقلي المهم أن يكون واضحا بينا معلوم المراد منه. فحينما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، أو عفوا في سورة الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الآن هذه الآية يمثلون لها يمثلون بها على المذهب الكلامي أن الله سبحانه وتعالى أورد في نص القرآن الكريم حججا عقلية، حججا عقلية، هذا نوع من الحجاج العقلي، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين وحدانيته وأن تعدد الآلهة يلزم عليه الفساد، فأتى بهذا الدليل العقلي. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو وجد أكثر من إله بهذا الكون لفسد هذا الكون. لماذا؟ لأن كل إله لو أراد شيئا وعانده الإله الآخر ماذا سيحدث؟ الآن إذا كان كلهم آلهة فعلا سيحدث اصطدام بين الآلهة، أنا بدي وأنا ما بديش، يحدث اصطدام بين الآلهة يفسد به نظام الكون. طيب لو أن أحدهما نفذ أمره، هذا الإله الذي أراد شيئا وهذا الإله لم يرد، فأحدهما نفذ أمره، معناها الذي لم ينفذ أمره لا يصلح أن يكون إلها لأنه ضعيف، والذي نفذ أمره هو الأقوى. فهم يقولون هذه الآية تدل على أن تعدد الآلهة يلزم عليه فساد السماوات والأرض، لأنه لو كان تعدد حقيقي فأراد أحد الآلهة شيئا ولم يرد الآخر لاصطدم الآلهة ببعضهم وفسد الكون. فإذا كان أحدهما هو الذي ينفذ أمره والآخر لا ينفذ أمره، معناها الذي لا ينفذ أمره لا يصلح أن يكون إلها. فبنقاش عقلي سهل واضح الله سبحانه وتعالى بيّن أنه يستحيل أن يوجد لكون أكثر من إله، مستحيل. الآن هذا الحجاج العقلي وعلماء الكلام يعني يبنونه على طريقة معينة، وهو طريقة القياس الاستثنائي، يقولون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه مقدمة كبرى، وهناك مقدمة صغرى، هناك مقدمة صغرى لم تذكر في الآية حذفت للعلم بها، وهي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسدت السماوات والأرض، لكنهما لم تفسدا. انظر هيك الحجة العقلية، لو كان في السماء في السماء والأرض أكثر من إله لفسدتا، أي لفسدت السماوات والأرض. المقدمة الثانية حذفت من الآية لأنها معلومة، إيش هي المقدمة الثانية صورة؟ لكنهما لم تفسدا. كيف عرفت أنهما لم تفسدا؟ بالواقع المشاهد أن الحمد لله السماء موجودة والأرض موجودة، فالمقدمة الصغرى لكنهما لم تفسدا. فإذا ما هي النتيجة؟ إذا لا يوجد تعدد في الآلهة، وهذه النتيجة أيضا محذوفة معلومة من السياق. فالله سبحانه وتعالى نبهنا على المقدمة الكبرى وحذف المقدمة الصغرى والنتيجة للعلم بها. الآن هذا الشكل من الحجاج العقلي يسمى عند المناطق قياسا استثنائيا، هذا درسناه في المنطق في الأساسيات أشرنا إليه، وفي السلم المنورق درسناه بالتفصيل، هذا يسمى قياس استثنائي، مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ونتيجة، هذا هو النمط الذي يبنى عليه القياس الاستثنائي. استخدام مثل هذا الأشكال من الأقيسة والحجج العقلية في الكلام يسمى المذهب الكلامي، وهذا الأمر يعني لا أريد أن أطيل فيه كثيرا لأنه ليس في الحقيقة بمحسن أكثر من أنه طريقة علمية في النقاش والجدال، ليس بمحسن بديعي أكثر من أنه طريقة عقلية في الجدال والنقاش. يعني قال الشيخ محمد النصيف: وتكمن بلاغة هذا المحسن في إقناع المجادلين وإفحامهم. طيب نذهب إلى المحسن الخامس وهو التعليل، التعليل والمشهور أن يسمى حسن التعليل. ومشهور تسميته بماذا؟ بحسن التعليل. التعليل هكذا سماه في الشحنة، والمشهور أنه حسن التعليل. ما هو التعليل أو حسن التعليل؟ التعليل أو حسن التعليل باختصار هو أن يعلل المتكلم كلامه، أن يعلل المتكلم كلامه، أقول شيئا، أن يعلل المتكلم شيئا بعلة وهمية غير حقيقية يريد منها الاستلطاف والتنكيت. التعريف: أن يعلل المتكلم أمرا بعلة وهمية غير حقيقية لنكتة، يريد أن يستلطف، يريد أن يداعب شخصا، يريد أن يظهر شدة تعلقه بشيء. النكات كثيرة لا يمكن حصرها، لكن مبنى هذا المحسن على هذه الفكرة، أن أنا كمتكلم سواء كنت شاعر أو ناثر آتي لأمر فأذكر له علة وهمية غير حقيقية لنكتة أقصدها. انظروا مثلا في ابن هانئ الأندلسي يبين لنا شدة ولهه وعشقه لمحبوبته. انظر كيف، ايش النكتة الآن؟ النكتة أن يبين شدة العشق والوله بهذه المحبوبة. انظروا كيف استخدم حسن التعليل ليبين لنا هذا التعلق. يقول فيها: ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. انظروا شدة العشق كيف أوصله إلى هذا الكلام. قال: ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم. الآن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتيمم بالتراب في حال فقد الماء، صحيح؟ طيب ليه التراب بحد ذاته؟ لماذا لا يكون شيء آخر؟ الآن أكثر العلماء يقولون إنه هذا أمر تعبدي، يعني ليس لك أن تقول لماذا، لماذا يا رب؟ هذا من الأمور التعبدية، والتعبدات لا تسأل فيها عن العلل. هناك بعض الأحكام تعبدية من الله سبحانه وتعالى لا نسأل عن علتها. فلماذا الله سبحانه أمرنا التيمم بالتراب من دون غيره من الأشياء؟ نقول هذا حكم الله وأمره ونقف عند ذلك. لكن ابن هانئ الأندلسي لنكتة كما قلنا للطيفة ليظهر لنا شدة تعلقه وولهه بمحبوبته يقول: ولو لم تصافح رجلها، أي رجل المحبوبة، صفحة الثرى، يعني لو لم تضع قدمها على الثرى على التراب لما كنت أدري علة للتيمم، لتوقفت في علة التيمم. لكن لما وضعت محبوبتي قدمها على التراب عرفت حينئذ لماذا أمرنا بالتيمم. طبعا ممكن البعض من ناحية شرعية يقول هذا المعنى لا يجوز أن يتكلم به وفيه تلاعب ببعض القضايا الشرعية. أقول نعم يمكن أن ننظر بهذه النظرة، لكن دعونا الآن نحن نفهم المعنى من ناحية أدبية، دعونا نفهم المعنى من ناحية أدبية بحتة. وإن كان قد يقال أنه فعلا الأصل أن الأمور الشرعية لا تقحم في مثل هذه الميادين، لكن أنا أريد كيف استخدموا هذا المحسن ووصلوا إلى هذه الدرجات. هو يقول: لو أني لم أرى رجلها، أي رجل المحبوبة، تلمس ثرى الأرض لتوقفت في علة التيمم، ما عرفت شو علة التيمم. لكن لم بالتالي هو يريد أن يقول إذن علة التيمم بالتراب دون غيره أن هذا التراب وضعته قدم محبوبته، فلذلك كأن أمرنا بالتيمم بهذا التراب لأن محبوبته صافحت هذا الثرى بقدمها. يعني شدة العشق وشدة التعلق وشدة الولاء أن يصبح علة التيمم، أن تكون علة التيمم مصافحة رجل محبوبته للثرى، ملامسة رجل محبوبته للثرى. وكما قلنا هل هذه العلة حقيقية؟ هو نفسه ابن هانئ الأندلسي لا يقول هذه علة حقيقية للتيمم، لكنه يريد كما قلنا أن يظهر لنا شدة التعلق والوله بهذه المحبوبة، أن جعل ملامسة قدمها للتراب علة لشرع التيمم. وكما قلنا هذه علة وهمية تبين لنا شدة التعلق والوله والمحبة. طيب نذكر مثال آخر ذكره الشيخ ربما يساعد أيضا على تصوير الصورة. لاحظوا أن العلة إذن هنا علة وهمية غير حقيقية علل بها أمرا معينا لنكتة أراد أن يوصلها إليك أيها القارئ والسامع. طيب انظروا إلى قول المتنبي حينما قال: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. إيش يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا الملك هو لا يريد أن يقتل الأعالي، ما عنده شغف بقتلهم، ولكن طب لماذا قتلهم؟ قال يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، بينه وبين الذئاب موعد، يريد أن يقدم لهم طعاما، فيخشى أن يخلف هذا الموعد بينه وبين الذئاب فيذهب إلى قتل الأعادي ليقدم أجسادهم طعاما للذئاب. طبعا هذه علة لي حقيقية، هل هذا الحاكم الجبار يقتل أعاديه من أجل فقط أن لا يخلف الموعد الذي عقده بينه وبين الذئاب، ولا علة وهمية؟ هذه علة وهمية ليست علة حقيقية. ويقول ما به قتل أعادي، وغير مهتم بقتل أعادي أصلا، لا يلتفت إليهم ولا ينظر إليهم، هم أقل من أن يلتفت إليهم. لكن طيب لماذا يسعى في قتلهم؟ قال لأنه يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، بينه وبين الذئاب موعد على طعام، يريد أن يقدم لهم طعاما، فيتقي أن يخلف هذا الموعد فيقتل هؤلاء الأعادي ويقدمهم طعاما للذئاب. لاحظوا هذه العلة الوهمية أيضا التي أتى بها المتنبي لتدل، يعني فيها نوع من المديح الفخم لهذا الحاكم المتجبر، أنه إنسان جبار يستطيع أن يفعل ما يشاء ولا ينظر إلى أعاديه لأنهم أحقر من أن ينظر إليهم وأن يفكر في قتلهم وإبادتهم، لكنه إنما قتلهم وقدم جثثهم هدية للذئاب التي تواعد معها. طيب قال وتظهر بلاغة حسن التعريف في أمور منها إظهار قدرة الشاعر على تخيل أمور وهمية، طبعا إمتاع السامع بأمور لا حقيقة لها. انظر يعني أنت هنا كيف شعرت بالمتعة وأنت تسمع كلام ابن هاني، ولو لم تصافح رجلها سطحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم، نوع من المتعة ومن الأنس، وأنت تسمع هذه الأمور الوهمية وتنظر كيف الشاعر ذهب خياله في تعليل شيء بأمر وهمي لا حقيقة له. طيب هذا هو الخامس، بقي السادس والأخير وهو ما يسمى التعليق، وهو ما يسمى التعليق، والبعض يسميه وهي الاسم المشهور الاستتباع. التعليق والاستتباع، وهو أن تمدح الشخص على وجه يستتبع مدحه بشيء آخر، أن تمدح شخصا شيئا على وجه يستتبع مدحه بشيء آخر، يعني بعبارة عامية المدح بشيء جرمي أن أمدح بشيء آخر، المدح جر مدح. الاستتباع، الاستتباع هذا الاسم المشهور ويسمى التعليق أيضا، أن تمدح الشخص بشيء يستتبع مدحه بشيء آخر، مدح جر مدحا، مدح جر مدحا باختصار، هذا هو الاستتباع. ما هو؟ مدح جر مدحا. انظروا في المثال الذي ذكره الشيخ محمد عندكم، قال سمح البديهة ليس يمسك لفظه، فكأنما ألفاظه من ماله. نعيد، سمح البديهة، إنسان سمح لطيف، ليس يمسك لفظه، يعني لسانه عسل ما بيمسك كلامه، كلامه اللطيف دائما على لسانه، الكلام اللطيف دائما على لسانه. سمح البديهة ليس يمسك لفظه، إذن هو الآن مدح أولا بماذا؟ كما قال الشيخ بذلاقة اللسان، باللسان الحلو كما نقول، مدحه بحلاوة لسانه، دائما كلامه جميل وحلو، هذا هو المدح الأول. هذا المدح وظفه الشاعر ليمدح بشيء آخر، انظر كيف مدح جر مدحه، هذا المدح وظفه الشاعر ليمدحه بشيء آخر. ماذا قال؟ قال سمح البديهة، سمح البديهة ليس يمسك لفظه، قال فكأنما ألفاظه من ماله، كأنه ألفاظه من ماله، قال فكأنما ألفاظه من ماله. هو إيش أن يمدحه الآن؟ بإيش؟ بالكرم. قلنا هو مدحه أولا بحلاوة اللسان، اللسان الحلو اللطيف دائما معه. ثم بنى على هذا المدح مدح آخر، قال فكأنما ألفاظه من ماله، يعني يسخو بهذه الألفاظ كما يسخو بماله. إذا انتقل هو من المدح بحلاوة اللسان إلى المدح بماذا؟ بالكرم بالمال. انتقل من هذه إلى هذه، وهذا يسمى الاستتباع عند البلاغيين وعند البديعيين، أن تمدح الشخص بشيء يستتبع مدحه بشيء آخر بهذا النمط، فتبني على المدح مدح آخر، مدح جر مدحه، مدحه بحلاوة اللسان، وهذا استتبع أن معه أن يمدحه بشيء آخر وهو الكرم، فسخاؤه بالألفاظ الجميلة كسخائه بماله، فكأنما ألفاظه من ماله. تمام، أظن هذه الورقة أنا كتبت فيها مثال آخر. طيب لعلي أتي بها. نعم أيوه هذه الورقة، أحسنت. هناك مثال آخر للاستتباع، أحببت أن أتي به هنا لنأخذ أمثلة أخرى. يقول نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا لأنك خالد. نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. بشيء من التأمل أعطيكم فترة تتأملون بها البيت حتى تعقلوا ما هي الصفة الأولى التي أراد أن يمدحه بها، ثم كيف استتبع ذلك أن يمدحه بصفة أخرى. تأملوا قليلا في البيت. نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. ما هي الصفة الأولى التي أراد أن يمدحه بها؟ نهبت من الأعمار، ها إيش بتشير هذه القضية؟ نهبت من الأعمار، معناته هذا الحاكم أو الرجل شجاع جريء استطاع أن يقتل كثيرا من أعدائه. إذن الصفة الأولى التي أراد أن يصفه بها الجرأة والشجاعة، أنه قال نهبت من الأعمار، يعني هو قتل كثيرا من الأشخاص في المعارك فكأنه انتهب أعمارهم. فهمت ما يريد أن يقول؟ نهبت من الأعمار، هو يريد أن يقول يقول أنك قتلت كثير من أعدائك فكأنك نهبت أعمارهم. إذن الصفة الأولى هي الشجاعة. والجرأة، إنسان شجاع جريء قتل كثيرا من أعدائه. طيب انظروا بعد ذلك، قال أنت نهبت من الأعمار، أي نهبت من أعمار أعدائك حين قتلتهم الشيء الكثير. فقال نهبت من الأعمار، أخذت أعمار كثيرة. لو أن هذه الأعمار التي نهبتها أضيفت إلى عمرك وأصبحت عمرا لك، أي شخص تقتله عمره يسمح لك، لماذا حدث؟ قال نهبت من الأعمار ما لو حويته لهنئت الدنيا بأنك خالد. لهنئت هذه الحياة الدنيا وقيل لها اهنئي أيها الدنيا بأن فلان خالد فيك. وهذا فيه إشارة إلى مدح بأمر آخر، ما هو برأيكم؟ أنت عندما تهنئ الدنيا بأن فلان خالد، قالوا هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ أن بقاءه فيه صلاح للدنيا. صحيح؟ لماذا تهنئ الدنيا بخلود هذا الرجل؟ كأنك تريد أن تقول أن بقاءه فيه صلاح لهذه الحياة الدنيا، لذلك تهنئ الدنيا. أهنئك لشيء فيه الصلاح، ونحن نهنئ الدنيا لما سيكون فيها من الصلاح ببقائه. طبعا لهنئت الدنيا بأنك خالد، ولاحظ كلمة خالد فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة الناس الذين قتلهم. صح؟ قتل أعداء كثر لدرجة أنه لو انتهب أعمار كل هؤلاء الأعداء وأضيفت إلى عمره لخلد في الأرض، لخلد في الأرض لكثرة هذه الأعمار التي احتواها. ف فهذه لأنك خالد فيها دلالة كما قلنا على كثرة القتل الذي يوقعه بأعدائه، فنهب أعمار كثيرة. وقوله له النية الدنيا تتضمن مدحا له بأن في بقائه صلاح لهذه الحياة الدنيا حتى تهنئ الدنيا بخلود، إنه لو كان وقاؤه في فساد الدنيا لما هنئت الدنيا. فانظروا كيف أن وصفه بالشجاعة والجرأة في مقاتلة أعدائه استتبع أن يمدح بشيء آخر، المدح جرنا إلى مدح آخر. فهذا هو الاستدلاء والتعد، ويسمى التعليق أيضا. وهذه آخر المحسنات البديعية المعنوية التي تطرق إليها ابن الشحنة رحمة الله عليه في مضمه. لاحظوا إذن أحبتي أن المحسنات البديعية المعنوية سواء التي مررنا عليها في هذا المجلس أو في المجلس السابق، كيف أنها أمور تزيينية للمعاني، أمور تمليحية للمعاني. مثلا الاستتباع، كيف أنه مدح جر مدح، تلطيف. المذهب الكلامي، التوجيه، التوفيق، هي عبارة عن مزينات للمعاني، ليست الأساس لكن وجودها مهم، ويزيد الكلام بهجة ولطفا وقبولا لدى السامعين. هكذا نكون إذا انتهينا من المحسنات البديعية المعنوية. والآن ننتقل إلى موضوع جديد أحبتي من مواضيع هذه المنظومة، هو الموضوع الأخير، موضوع السرقات الشعرية وما يتصل بها، السرقات الشعرية وما يتصل بها من الاقتباس والتضمين والحل والعقد. الموضوع الأخير أحبتي من هذه المنظومة قسم الشيخ محمد النصير إلى ثلاثة أقسام. قال: هذه الخاتمة جزء من علم البديع، وينقسم كلام الناظم فيها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في السرقات الشعرية، القسم الثاني ما يتصل بالسرقات الشعرية وهو الاقتباس والتضمين والحل والعقد والتلميح، يعني خمسة أمور سنذكرها سريعا إن شاء الله. والقسم الثالث ما يسمى مواضع التأنق في الكلام، المواضع التي يجب أن يحسن المتكلم فيها التأنق في الكلام حتى يكون كلامه مقبولا لدى السامعين. إذن هي ثلاثة مواضيع سريعة، يعني ليست طويلة، سنختم بها هذه المنظومة، وهي التي اختتم بها ابن الشحنة رحمة الله عليه نظمه في الأبيات الخمس المتبقية من البيت 96 إلى آخر المنظومة. سنتكلم عن هذه المواضيع الثلاث: موضوع السرقات الشعرية ما تعريفه وما أشكاله، ما يتصل بالسرقات الشعرية من المصطلحات الخمس، ومواضع التأنق في الكلام. قال: وجه جعل هذه الأقسام الثلاثة من علم البديع أن حسنها عرضي ليس داخلا في حد البلاغة، وقد ذكروا في سر الجمع بينها وجوها لعل أحسنها حاجتها إلى مزيد احتياط وعناية. يعني هذه الأمور في الحقيقة، موضوع السرقات الشعرية أو الاقتباس أو ما شابه ذلك، هي ليست من المحسنات البديعية أصالة، وليست من علم البديع ومن علوم البلاغة كركيزة، لكن يمكن، والله أعلم فيما أرى من حالها، أن يمكن أن تعتبر من المحسنات البديعية تبعا، لأنها في النهاية لها جمالية، يعني كما سيأتي معنا في الاقتباس أو في التضمين يعطي جمالية، لكنها لم ترتقي عندهم لأن تجعل محسنات بديعية مستقلة. وبعض أصلا يفقد عنصر الجمالية لأنه كما سيأتي معنا سرقة محضة، تمام؟ فلأن هذه المواضيع، موضوع السرقات الشعرية، موضوع الاقتباس، التضمين، الحل، العقد، موضوع التأنق في الكلام، له تطرق إلى وجوه تحسين الكلام بوجه من الوجوه كما قال لك، تطرق عرضي وليس أساسي، يذكرونها في ختام علم البديع كما سيظهر لكم بإذن الله، أنه كيف الاقتباس أو التضمين يؤثر في النهاية على شيء جمالي، حتى الحل، العقد يعطيك جمالية وإن لم تكن تلك الجمالية العليا، لكن في النهاية هو مظهر جمالي عرضي سميه. فلذلك يذكرونها في ختام علم البديع ولا يجعلونها من ركائز هذا العلم. هذه يعني كلام سريع حول هذا الموضوع. دعونا نفهم أكثر وأكثر ماذا يقصد بهذه العناوين الثلاث، ونبدأ بالسرقات الشعرية. السرقة الشعرية باختصار أن يأخذ الشاعر، السرقات الشعرية هذا متعلق بالشعر وليس بالنثر، إذن صح اسمها سرقات شعرية. ما هي السرقة الشعرية؟ قالوا: أن يأخذ الشاعر من شعر شاعر سابق له. أنا شاعر لاحق وهناك شاعر سابق، إذا أخذت من شعر شاعر سابق وذكرته في شعري، هاي تسمى إيش؟ سرقة شعرية. طبعا هذا الكلام فيه مجمل، فيه تفاصيل كيف تكون طريقة الأخذ وما طبيعة الأخذ، وهل أخذت اللفظ ولا أخذت المعنى، فيه تفاصيل، لكن نحن الآن نتكلم عن أصل الفكرة. أنا شاعر لاحق وهناك شاعر سابق. أخذ الشاعر اللاحق شعرا من كلام السابق هذا يسمى ماذا؟ سرقة شعرية. إذن أخذ الشاعر من شعر سابق له، أخذ الشاعر من شعر شاعر سابق له، لكن هناك شرط حتى نقول إن هناك سرقة شعرية وقعت. هناك شرط يجب أن ننتبه له، ذكره الشيخ محمد. حتى نقول إن الشاعر السابق، إن الشاعر اللاحق قد سرق من كلام شاعر سابق، لابد أن تكون الفكرة التي دعي فيها السرقة من بنات أفكار الشاعر السابق ومن إبداعه الفكري، وليست أمرا يشترك فيه جميع العقلاء. أعيد، هناك بعض الأفكار أحبتي لو تكلم بها شاعر سابق، لكن معلوم أنها ليست من بنات أفكاره وليست إبداع عقلي محض له، بل يشترك العقلاء جميعا في ذكره. مثال ذلك، تشبيه الرجل الشجاع بالأسد لو ورد في كلام شاعر سابق، هل هذه الفكرة من بنات أفكاره وإبداع من عنده، ولا جميع العقلاء يشتركون في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؟ تشبيه الإنسان الجواد بالبحر، هل هي من بنات أفكار شاعر معين وإبداعه الشخصي، ولا أمر يشترك فيه العقلاء جميعا؟ أمر يشترك فيه العقلاء، صحيح؟ فحتى لو ورد في كلام شاعر سابق وصف الرجل الشجاع بأنه أسد، سواء على سبيل التشبيه أو الاستعارة، لو جاء شاعر لاحق فاستخدم نفس هذا الأسلوب لا نسمي هذا سرقة شعرية. ليه؟ لأن الفكرة التي أخذها الشاعر اللاحق ليست إبداعا محضا لشاعر، أنا حكيت سابق ولا لاحق، أنا مش كنت وضيع من سابق ولاحق، الفكرة التي أخذها الشاعر اللاحق ليست إبداعا لشاعر سابق من بنات أفكاره، بل يشترك جميع العقلاء في إدراكها، فهذا الاشتراك يمنع أن نقول أن هناك سرقة شعرية. فإذا شرط السرقة الشعرية حتى نقول إن هناك سرقة شعرية وقعت أن تكون الفكرة التي أخذها اللاحق من إبداع ذاك الشاعر المعين السابق ومن بنات أفكاره، بحيث تنسب هذه الفكرة إليه، إلى امرئ القيس أو إلى طرفة أو إلى لبيد أو ما شابه ذلك. إذا لم نستطع أن ننسبها إلى شاعر معين، إذن هي فكرة عامة يمكن لأي شخص أن يستخدمها وأن يوظفها. تمام؟ طيب، بعد أن عرفنا السرقة الشعرية كمفهوم وشرط السرقة الشعرية، ننتقل الآن إلى تقسيم السرقة الشعرية إلى ثلاثة أقسام. هذا التقسيم ارسموه عندكم حتى تفهموا كلام البلاغية. السرقة الشعرية تنقسم إلى سرقة ظاهرة وسرقة غير ظاهرة. تمام؟ طيب، السرقة الظاهرة لها ثلاثة أقسام: نسخ، مسخ، ركزوا فيها لأن أسماءها متقاربة، سلخ. هذا تقسيم نحفظ. السرقات الشعرية تنقسم إلى سرقة ظاهرة وسرقة غير ظاهرة. يقسم البلاغيون السرقة الظاهرة إلى نسخ ومسخ وسلخ. نسخ، مسخ، سلخ. وأما السرقة غير الظاهرة فتحتها أنواع متعددة تذكر في كتب البلاغيين، وسنتطرق إلى شيء منها. تمام، دعونا ابتداء ننظر. قال الشيخ مثلا محمد النصيف: السرقات ظاهر. طبعا هذا عفوا، نقرأ الشعر ثم بعد ذلك نعود إلى كلام الشيخ محمد النصيف. ابن الشعر في البيت 96 قال: السرقات ظاهر، فالنسخ يذم لا إن استطيب المسخ، والسلخ مثله وغير ظاهر. الآن رسمت وأشرح كلام ابن الشحنة بناء على الرسمة التي عندي. قال: والسرقات ظاهر، فالنسخ يذم، يعني يذم النسخ. لا يستطيب المسخ والسلخ مثله، أي السلخ مثل المسخ في الحكم. سأبين ما معنى هذا الكلام. إذا السرقة ظاهرة تنقسم إلى نسخ ومسخ وسلخ، وردت هذه المصطلحات الثلاث. قال وغير ظاهر، هذا النوع الثاني من السرقات، السرقات غير الظاهرة. إذا هذه الرسمة التي ذكرها، وهذا يحتاج إلى شرح طبعا، ما معنى النسخ، ما معنى المسخ، ما معنى السلخ، وما معنى السرقات غير الظاهرة، إلى آخر ما سيأتي معنا. طيب، السرقة الظاهرة ما معناها قبل أن ندخل في أقسامها؟ السرقة الظاهرة قالوا أن يأخذ اللاحق المعنى كله من السابق، هذا هو العامل المشترك أو الشيء المشترك بين النسخ والمسخ والسلخ، ثم بعد ذلك ستظهر فوارق بينها. فالسرقة الظاهرة بشكل عام ما معناها؟ أن الشاعر اللاحق يأخذ المعنى بأسره، يأخذ المعنى بكامله من الشاعر السابق. إذن في معنى، في فكرة أبدع فيها شاعر سابق، جاء الشاعر اللاحق أخذ هذا المعنى بأكمله. طيب هل أخذ الألفاظ برضو ولا ما أخذها؟ هنا راح تتميز الأمور بين النسخ والمسخ والسلخ، لأنه قد يأخذ المعنى واللفظ من الشاعر السابق، وقد يأخذ المعنى وحده ويأتي هو بألفاظ جديدة. تمام؟ فالأمر المشترك بين جميع الأنواع، أنواع السرقة الظاهرة، أن المعنى بأكمله أخذ من شاعر سابق. هذا اللاحق ماذا أضاف؟ هنا ستأتي الأقسام الثلاث، النسخ والمسخ والسلخ. تمام؟ طيب نبدأ بالنوع الأول، النسخ. في النسخ أحبتي، الشاعر اللاحق ماذا فعل؟ في النسخ نقول اللاحق أخذ المعنى بأكمله، هذا بالتأكيد أنه هو أصلاً السرقة الظاهرة لازم يأخذ معنى بأكمله، وأخذ اللفظ أيضاً وحافظ على نفس الترتيب. يعني باختصار بلغتنا العامية، سرقة عين عينك، أخذ المعنى بأكمله من السابق، وأخذ ألفاظ السابق، وحافظ على ترتيبها. وحافظ على ماذا؟ على ترتيبها. فهذه سرقة واضحة، لذلك سميت نسخ، كأنه هذا الشاعر اللاحق جاء على البيت الذي ذكره الشاعر السابق، نسخه معنى ولفظا وترتيبا. يعني حتى يعني الترتيب قدم وأخر حتى تختلف، لا، أتى بالمعنى وباللفظ وبنفس الترتيب. فهذه تسمى سرقة ظاهرة من قبيل النسخ. تمام؟ إذا أخذ المعنى بأكمله، وأخذ اللفظ أيضا، وحافظ على نفس الترتيب. طيب هناك طبعا فائدة ذكر الشيخ وأنا أؤكدها، أحيانا هناك صورة من صور النسخ بده يتشاطر فيها اللاحق، اللاحق بده يتشاطر، أخذ المعنى كله من السابق. تمام؟ حتى يعني يضيع الأمور شوي، وعملية السرقة التي ارتكبها إيش بيعمل؟ هو أخذ الألفاظ أيضا، لكنه أبدلها بألفاظ مرادفة لها. هذه صورة من صور النسخ أيضا، أخذ المعنى كله من السابق، وأخذ نفس ألفاظ السابق، لكن حتى يخبي جريمته إيش فعل؟ غير الألفاظ فقط بألفاظ مرادفة، بألفاظ مرادفة، يعني لم يفعل شيء كبير زيادة، أخذ اللفظ هذا من الشاعر السابق غيره بألفاظ مرادفة حتى يقول أنا غيرت. بس نقول له تغييرك لا عبرة به، أنت استخدمت اللفظ وأتيت بمرادفها، سرقت اللفظ وشفت إيش المرادف لها الذي يصلح معك وبدلته، ما يصلح، هذا ليس تغيير حقيقي، فيعتبر أيضا من النسخ. إذا أخذ المعنى بأكمله، أخذ اللفظ أيضا، تستطيع أن تقول إذا أردت أن تكمل بنفسه أو بدله بمرادفه، بمرادفه، وحافظ على نفس الترتيب. يعني حتى لما أخذ اللفظ كله بإمكانك أنك تغير ترتيب الألفاظ، لا، حافظ على نفس الترتيب. نأخذ أمثلة على ذلك، نأخذ أمثلة على ذلك. الشاعر الكبير امرئ القيس يقول في معلقته المشهورة: وقوفا بها صحبي علي مطيهم. مش عارف ان اكتب، لكن لابد نكتب، دائما الكتابة توضح. امرئ القيس يقول في معلقته، ها، امرئ القيس ايش يقول؟ وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. هو كان واقف وهو ينظر إلى ركاب المحبوبة وهي تغادر، فكان حزينا يكاد يهلك من الأسى. فأصحابه أتوا عليه فقالوا: يا امرئ القيس، وقوفا بها صحبي علي مطيهم. أوقفوا راحلهم عند امرئ القيس وقالوا: لا تهلك أسا على محبوبتك التي فارقتك، لا تهلك أسا وتجملي. واضح البيت؟ طيب. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. الآن ضرب ابن العبد، وهو من شعراء المعلقات، لأنه هو شاعر كبير في الحقيقة. يعني ابن العبد حتى ولو وقع في سرقة واضحة ظاهرة من قبيل الناس، لكنه شاعر كبير. يعني مع ذلك، إيش قال طرف ابن العبد في معلقته أيضا، لعل الله يسر لنا دراستها؟ وقوفا بها صحبي علي مطيه. أخرجنا المسح هنا. يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. إيش رأيكم؟ وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. إيش فعل طرف ابن العبد؟ هل أبدع شيئا ولا أخذ بيت امرئ القيس السابق برأسي بأكمله وعلى نفس الترتيب؟ يعني أخذ نفس المعنى وأخذ نفس الألفاظ ونفس الترتيب. يعني لولا كلمة تجمل عند امرئ القيس، لأن امرئ القيس قصيدته لامية وضرب ابن العبد قصيدته دالية، لا، ضرب ابن العبد قال تجمل، الخلاف بينهما فقط في الكلمة الأخيرة. امرئ القيس قال تجمل، طلب ابن العبد أبدلها بمرادفها وقال إيش؟ تجلدي. فما فعله طرف ابن العبد يسمى سرقة ظاهرة من قبيل النسخ. وطبعا بشكل عام طرف ابن العبد هو كشاعر متأثر بامرئ القيس، وهناك أكثر من فكرة في معلقته وفي أشعاره واضح جدا أنه يستقيها من امرئ القيس. فتستطيع أن تقول امرئ القيس أستاذ طرفاء ابن العبد، تستطيع أن تقول ذلك. لكن ليس هذا ممكن المقارنة بين الشعراء، لكن هذا مثال على سرقة شعرية ظاهرة. كيف أن طرف ابن العبد أخذ نفس بيت امرئ القيس بالمعنى بأكمله والألفاظ بأكملها، سوى اللفظة الأخيرة بدلها بمرادفها، لأن قصيدة طرف دارية وقصيدة امرئ القيس لامية. فإيش الفرق بين تجلد وتجمل؟ هذا تبديل بالمرادف تقريبا، وحافظ على نفس الترتيب. يعني فيش في خلاف في ترتيب الأبيات؟ الألفاظ ما في خلاف. فهذا إذا مثال على النسخ، وهذا بشكل عام مذموم، وهذا مذموم، يعني رأي واحد، ما في أكثر من حالة. لأنه المسخ والسلخ سيأتي معنا أنه حال، هناك أحوال يمدح فيها، لكن النسخ قولا واحدا فيه ذم. النسخ قولا واحدا فيه ذم، لأنه لا يوجد فيه أي إبداع من الشاعر اللاحق. يعني لو عملت لك شغلة حتى نقول لك مبدع، ما فعلت أي شيء إبداعي، فيكون مذموما، سرقة شعرية ظاهرة يذم عليها الشاعر. طيب، بالنسبة لي الآن الشيخ ذكر مثال عليها، مثال على النسخ. ما ذكر مثال على النسخ، نحن ذكرنا لكم ما وقع بين طرف ابن العبد وامرئ القيس. هناك قصص أيضا، لكن في الحقيقة المقام لا يتسع لذكرها، فقط أريد أن أعطي الفكرة حتى تفهم. طيب، طبعا الشيخ محمد النصير ذكر أنه في حال إبدال اللفظة بلفظ مرادف لها أنه هذا يعتبر من قبيل النسخ وهو مذموم أيضا، لكن قال يستثنى من ذلك ما إذا أفاد التبديل مزية كحسن السجع. يعني أحيانا ممكن أنت تبدل الألفاظ بألفاظ مرادفة وقلنا هي سرقة نسخ، لكن يمكن أن نمدحك على شيء واحد، إذا كان إبدالك الألفاظ بألفاظ مرادفة سبب سجعا كان مفقودا في كلام السابق. يعني السابق أتى بالبيت بالمعنى وباللفظ ما كان في سجع، أنت كلاحق سرقت المعنى، سرقت الألفاظ، سرقت الترتيب، لكنك أبدلت الألفاظ بألفاظ مرادفة سبب ذلك سجعا، وعرفنا ما هو السجع، أن تتواطأ الفواصل على حرف واحد، فهذا مما قد يعني يمدح به اللاحق، وإن كان في النهاية لا يوجد إبداع، وإن كان في النهاية لا يوجد إبداع لا في المعاني ولا في الألفاظ، ولكن يمدح على أنه استطاع أن يأتي بالسجع. طيب، ننتقل الآن إلى المسخ. قال الشيخ محمد النصير في تعريف المسخ، وهو تعريف القزويني وغيره، المسخ قال أن يأخذ بعض اللفظ، يعني أن يأخذ الشاعر اللاحق المتأخر بعض اللفظ، أو يأخذ اللفظ كله مع تغيير الترتيب. قال فيتبين بهذا أن المسخ له ثلاث حالات. يعني المسخ أحبتي، أنا سأزيد فأقول المسخ أن يأخذ اللاحق المعنى كله، لأنه هذا لابد منه، لأنه هذا الأمر المشترك بين النسخ والمسخ والسلخ، أنه أخذ المعنى كله، لابد يأخذ المعنى كله. بالنسبة لللفظ هل أخذ كله؟ انظروا ما أقول، ثم هناك صور ثلاث. يعني أولا نقول في المسخ اللاحق أخذ المعنى بأكمله بأسره، وأما بالنسبة للألفاظ إيش فعل فيها؟ هناك صور ثلاث في المسخ. الصورة الأولى أن يأخذ اللفظ كله لكن مع اختلاف الترتيب، هذه الصورة الأولى. يعني هو فعل مثل النسخ في الصورة الأولى، هو أخذ المعنى كله وأخذ اللفظ كله، لكن إيش الفرق بين النسخ وبين الصورة الأولى من المسخ؟ إنه في النسخ حافظ على نفس الترتيب تبع السابق، في المسخ لا، عمل إشي منيح أنه صنع خلافا في ترتيب الألفاظ، يعني هو أخذ المعنى بأكمله، أخذ اللفظ بأكمله، لكن لما أخذ اللفظ بأكمله فعل إيش؟ خالف بين ترتيب الألفاظ ولم يحافظ على ترتيب السابق. يعني في شغل منيحة طلعت منه، إنه خالف في ترتيب الألفاظ، صنع شيء نستطيع أن نمدحه عليه. طيب، الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يأخذ بعض اللفظ، يعني الشاعر لاحق أخذ بعض ألفاظ السابق وحافظ على ترتيبها، وحافظ على الترتيب، يعني هو أخذ المعنى بأكمله، أخذ بعض ألفاظه والبعض الآخر لا من عنده. الآن هذا البعض اللي أخذه من السابق، تمام، حافظ على نفس ترتيب السابق فيه، حافظ على نفس ترتيب السابق فيه. طيب، بقيت الصورة الثالثة والأخيرة، اكتبها فوق فيش مكان، هذه خارطة بدك تلحقوني فيها. الصورة الثالثة أن يأخذ بعض ألفاظ السابق ويخالف الترتيب أيضا. يعني هذا متطور أكثر وأكثر، إنه اللاحق أولا ما أخذش كل ألفاظ السابق، أخذ بعضها، وهذا البعض اللي أخذه خالف في ترتيبه أيضا وما جعله على نفس الترتيب السابق. فهمتم إيش الفرق؟ إذا الحالة الأولى أن يأخذ اللفظ كله ولكنه يخالف في الترتيب، الحالة الثانية أن يأخذ بعض ألفاظ السابق ويحافظ على ترتيبها، الحالة الثالثة أن يأخذ بعض ألفاظ السابق ويخالف في ترتيبها. إيش الأمثلة عندنا على هذه الأمثال؟ طب قبل ما نأخذ الأمثلة خلونا نأخذ الحكم، خلونا نأخذ الحكم، كم ذا من الوقت؟ طيب، ساعة 4. طبعا دعونا ناخذ الحكم. احنا النسخ قلنا ايش حكمه، لان كل صوره من هاي الصور بدنا نفهمها وناخذ حكمها عند الشعراء، مش حكمها الشرعي، حكمها الشعري. مش يعني حكم شرعي، الان حكم شعري. الحكم الشعري للنسخ قلنا انه مذموم، هذا الاصل فيه، باستثناء صوره بسيطه ذكرها الشيخ احمد النصيف، والاصل ان تلحق بالذم لانه ما في ابداع كبير في قضيه السجع. المهم النسخ مذموم باكمله. طيب الحكم الشعري للمسخ هل هو مذموم ولا ممدوح ولا؟ في الحقيقة المسخ له ثلاثة أحكام، له ثلاثة أحكام. قالوا، انظروا كلام الشيخ، أن يكون إذا كان اللاحق، يسموه اللاحق يسموه الثاني، إذا كان اللاحق البيت الذي أتى به أبلغ من البيت الذي أتى به السابق، ففي هذه الحالة تكون السرقة الشعرية هنا ممدوحة، يعني بكون المسخ ممدوح، لأنه اللاحق صحيح عمل سرقة لكن بيته أبلغ من بيت السابق، وبرضه اللاحق يعني صنع شيء في النهاية، يعني له لمسة خاصة به، سواء في مخالفة الترتيب أو في أنه أتى ببعض الألفاظ من بنات أفكاره، صح؟ ففي له لمسة، هذا واحد، وكان بيته أبلغ بحكم الشعراء أنه هذا اللاعب بيته أبلغ من السابق، ففي هذه الحالة تكون السرقة ممدوحة. طيب ممدوحة ما فيها مشكلة. إذا كان اللاحق لا، بيته أقل بلاغة من السابق، يعني السابق كان أبلغ من اللاحق، في هذه الحالة تكون السرقة الشعرية إيش؟ مذمومة، لأنه أنت سرقت وكان إنتاجك رديء، فتكون سرقتك إيش؟ مذمومة. طيب إذا كانوا متساوي، حكم الشعراء أنه اللاحق والسابق متساويان، إيش حكم السرقة الشعرية؟ يقولون لا تذم السرقة في هذه الحالة، لكن الأفضل أن لا يفعلها، الأفضل أن لا يفعلها. إذن عندنا كم حكم؟ عندنا ثلاثة أحكام، أن يكون اللاحق أبلغ من السابق في هذه الحالة السرقة الشعرية تمدح، أن يكون بالعكس اللاحق بيته أبلغ من بيت السابق رديء ولم يكن أبلغ في هذه الحالة تكون مذمومة، أن يكون هناك تساوي بينهما، ففي هذه الحالة إذا وصلنا درجة التساوي لا يذم، لكن يقولون ترك السرقة أفضل. طيب من أمثلة ما كان فيه الثاني أبلغ، هذه قصة سلم الخاسر مع مين؟ مع بشار بن برد. الآن سأمسح السبورة حتى نستطيع أن نكتب، يعني سامحوني ما في مجال أكثر من هيك. هذه القصة قصة وقعت بين بشار بن برد وسلم الخاسر. سلم الخاسر هو تلميذ لبشار بن برد. سلم الخاسر هو تلميذ لبشار بن برد. سلم الخاسر سرق من أستاذه بيتا. انظر هذه القصة. بشار بن برد ماذا يقول في قصيدة له سابقة؟ بشار بن برد يقول: من راقب الناس لم يظفر بحاجته، وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. تمام؟ إذا يقول بشار بن برد: من راقب الناس لم يظفر بحاجته، ما حصل شيء، وفاز بالطيبات، واللي حصلها الطيبات الفاتك اللهج، الإنسان الجريء، يعني الإنسان الجالس اللي بنظر ما بيعمل شيء ولا يشتري على شيء، هذا بيخسر، ما بيحصل حاجاته. بينما الذي يكسب هو من؟ هو الإنسان الفاتك اللهج، الإنسان الجريء الذي يلحق حول حاجته حتى يحصلها، الذي يلحق ويلهث حول حاجته ولذته حتى يحصلها. بينما سلم الخاسر إيش قال؟ سلم الخاسر كما قلنا هو تلميذ بشار بن برد، فأخذ بيت أستاذه وقال فيه: من راقب الناس ما تغمى، وفاز باللذة الجسور. من راقب الناس ما تغمى وفاز باللذة الجسور. والله هذه غمة هي مقنعة. ما تغمى وفاز باللذة الجسور. لاحظوا مقارنة بين بيت سلم وبشار بن بورد. أولا ننظر هل هي قضية نسخ ولا مسخ أصلا. الآن مش سلم أخذ المعنى بأكمله من بشار بن بورد، تمام؟ نفس المعنى الذي أراد أن يوصله بشار بن بورد أخذه سلم وأراد أن يوصله إليه، أن الذي يراقب الناس لا يحصل حاجته وإنما يبقى مهموما، والذي يفوز باللذة والطيبات الإنسان الجريء الشجاع الذي يقدم. هذا المعنى أراده بشار بن بورد، صرفه سلم بأكمله. ننظر في الألفاظ، إيش قال بشار بن بورد؟ من راقب الناس لم يظفر بحاجته. إيش قال سلم؟ من راقب الناس ما تغمى. إذن في خلاف. بشار بن بورد في الحقيقة لم يشر إلى قضية الغم، وإنما أشار إلى قضية لم يظفر بحاجته. سلم قال ما تغمى، إذن سلم غير الألفاظ، يعني ما أخذ كل الألفاظ، أخذ بعض الألفاظ. بشار قال من راقب الناس، وسلم قال من راقب الناس. ثم بشار بن بورد قال لم يظفر بحاجته، سلم إيش قال؟ ما تغمى. إذن في اختلاف في الألفاظ. إذن سلم لم يأخذ كل الألفاظ من بشار بن بورد. إذن هذه ليست هي الصورة الأولى من المسخ. أولا هي ليست نسخ قطعا، ليست نسخ قطعا، لأنها سلم لم يأخذ كل الألفاظ من بشار بن بورد، بل أخذ بعض الألفاظ منه. طب أي شكل من أي صورة من صور المسخ ليست الصورة الأولى، لأنه كما قلنا لم يأخذ كل الألفاظ وإنما غير بعض الألفاظ، يعني أخذ بعض الألفاظ وغير بعض الألفاظ، تمام؟ قال وفاز باللذة الجسور، بينما بشار بن بورد قال وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. في الحقيقة ما في تغيير في الترتيب، يعني الجزء اللي أخذه سلم الخاسر من بشار بن بورد، الجزء اللي أخذه هل غير فيه ترتيبه سلم؟ لا، إنه سلم إيش أخذ من بشار بن بورد كجزء لفظي؟ أخذ منه من راقب الناس. سلم قال من راقب الناس، ما غير في الترتيب. وفاز أخذ برضو سلم وفاز، حافظ نفس ترتيبها. الآن باللذة، اللذة هي مرادف الطيبات، يعني ما فيها في الحقيقة تغيير لللفظ، هي مرادف. والجسور هي مرادف للفاتك، الفاتك رجل الشجاع والجسور هو رجل الشجاع الجريء، ففي الحقيقة مرادفة، لكن في فرق إنه سلم اقتصر على كلمة الجسور، بينما بشار أطال فقال الفاتك اللهج، ذكر كلمتين. فالجزء الذي أخذه سلم من بشار بن بورد وهو من راقب الناس ذكره سلم على نفس الترتيب، وكلمة فاز ذكرها في بداية الشطر الثاني بشار، وذكرها سلم في بداية الشطر الثاني. إذن في الحقيقة نستطيع أن نقول نوع المسخ الواقع في هذا السرقة هو النوع الثاني، أنه أخذ بعض الألفاظ وحافظ على الترتيب في هذا البعض الذي أخذه، فهي الشكل الثاني أو الصورة الثانية من صور المسخ. الآن بدنا نحدد إيش حكم هذا المسخ، هل هو ممدوح ولا مذموم، بناء على أنه هل بيت سلم كان أبلغ من بيت بشار ولا بيت بشار كان أبلغ، أم كلاهما في مرتبة سواء؟ العلماء إيش قالوا؟ بل حتى بشار بن بورد كما ستأتي القصة التي نذكرها بعد قليل بنفسه حكم على أنه بيت سلم كان أبلغ من بيت بشار. علماء البلاغة وبشار بن بورد كل من نظر في هذين البيتين حكم على أن بيت سلم هو التلميذ أبلغ من بيت أستاذه. لماذا؟ قالوا لأن سلم اقتصر على كلمة الجسور، بينما بشار بن بورد أطال فقال الفاتك اللهج، فبيت سلم فيه إيجاز. بيت سلم فيه إيش؟ فيه إيجاز. هذه أول ممدحة في بيت سلم. الممدحة الثانية أنه سلم قال من راقب الناس ما تغمى، أشار لقضية الغم الذي يصيب الإنسان حينما يشتغل بمراقبة الناس ولا يعمل ولا يقدم، بينما بشار بن بورد لم يتطرق إلى قضية الغم، وإنما اكتفى بقوله أن الذي يراقب الناس لا يحصل حوائجه واقتصر على ذلك. فاعتبروا بيت سلم الخاسر أبلغ من بيت بشار بن بورد لهذه المزايا المذكورة فيه. بالتالي يكون المسخ الذي مارسه سلم لبيت أستاذه مسخ ممدوح، لأن بيته كان أبلغ من بيت أستاذه. ودعونا نقرأ لكم هذه القصة التي وقعت بين بشار بن بورد وسلم الخاسر فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولعلي أختم بها هذا المجلس ونكمل الكلام عن المسخ في المجلس والسلخ يعني وما بقي من المنظومة في المجلس القادم بإذن الله. ذكر هذه القصة صاحب كتاب الأغاني، وهذا كتاب الأغاني كتاب مفيد على الملاحظات التي توجد فيه، لكنه في النهاية كتاب مفيد في كثير من الفوائد التي تفيد المهتم بالعربية. يقص لنا صاحب الأغاني هذه القصة التي وقعت بين بشار بن برد وسلم الخاسر فيما يتعلق بهذا البيت. يقولون غضب بشار على سلم الخاسر، وكان من تلامذته ورواته، إن سلم الخاسر من تلامذة بشار ومن رواة بشار، يروون شعر بشار للناس. قال فاستشفع عليه بجماعة من إخوانه. ذهب سلم الخاسر إلى جماعة من الإخوان والأصدقاء، قال لهم ادخلوا لي على أستاذي واطلبوا منه السمح والصف عني. تمام. إذا كان بشار غاضب من هذا التلميذ لسرقته، أنه يسرق الأشعار منه. فسلم ذهب إلى بعض الناس ليستشفعوا له عند أستاذه. قال فجاءوا في أمره، فقال لهم، دخلوا على بشار بن برد وقالوا يا بشار داخلين عليك في موضوع ما بينوا له ابتداء إيش هو الموضوع. فبشار قال لهم كل حاجة لكم مقضية إلا سلمة، أي أمر تطلبونه أنا بقضيه لكم، إلا موضوع سلم ما حد يناقشني فيه. فقالوا ما جئناك إلا في سلم، صراحة إحنا داخلين عليك حتى نحل موضوع سلم الخاسر، الرجال حاب إنك تعفو عنه وتصفح وتسامحه على ما ارتكب في حق. طيب، ولا بد من أن ترضى عنه لنا، لا بد يا بشار أن ترضى عن سلم من أجلنا، قل الأحوال من أجلنا. فقال أين هو الخبيث؟ يعني بلغتنا ورجونية، وين هو سلم؟ فقالوا ها هو ذا. فقام إليه سلم فقبل رأسه ومثل بين يديه، يعني سلم قام إلى أستاذه فقبل رأس أستاذه ووقف بين يديه وقال يا أبا معاذ، وهي كنية بشار بن برد. سلم بيحكي يا أبا معاذ خريجك وأديبك، يعني أنا تلميذك. فقال بشار بن برد لسلم، قال يا سلم من الذي يقول من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج؟ مين اللي حكى هذا الشعر؟ فقال أنت يا أبا معاذ، جعلني الله فداءك، هذا البيت أنت الذي قلته يا أستاذي. قال فمن الذي يقول من راقب الناس ما تغمى وفاز باللذة الجسور؟ الآن بده يحشره. فقال له خريجك يقول ذلك، يعني نفسه، يعني تلميذك يقول ذلك. قال أفتأخذ معاني التي قد عنيت بها وتعبت في استنباطها فتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظي؟ لاحظ واضح أنه بشار بن برد يقول بيتك يا سلم أفضل من بيتي، لأنه أنت ألفاظك أخف من ألفاظي، كما قلنا سلم عنده إيجاز قال الجسور، بينما بشار بن برد أطال فقال الفاتك اللهج. فبشار يقول لتلميذه تأتي إلى المعاني التي تعبت في تحصيلها فتكسوها ألفاظ أخف وأحسن من ألفاظي، هيك بتعمل بأستاذك؟ قال حتى يروى ما تقول ويذهب شعري، يعني أنت لماذا فعلت ذلك؟ حتى بيتك هو الذي يشتهر بين الناس ويصبح على ألسنتهم وأما شعري يذهب، يعني أنا تعبت في إيجاد هذه المعاني وأنت قمت بكسوها بألفاظ أسهل حتى بيتك يكون هو المشهور ويكون بيتي مندرسا مندثرا. قال لا أرضى عنك أبدا، ما راح أرضى عنك يا سلم. قال أي الراوي للخبر، قال فما زال يتضرع إليه ويستشفع له القوم حتى رضي عنه، يعني ما زال يطلب منه السماح والعفو والصف على ما فعله، حتى الظاهر أنه بشار بن برد مشاه والحمد لله على خير. فهذا مثال على كيف يكون المسخ أفضل من البيت السابق، يعني اللاحق ما صنعه من المسخ كان ممدوحا عليه لأنه أفضل من البيت السابق. وفي كتب البلاغة تجدون أمثلة على حالة معاكسة، حالة يكون فيها بالعكس المسخ أردأ من البيت السابق، وحالة تساوي. وفي الحقيقة هذا يعود أحيانا إلى ذوق الحاكم، قد أكون أنا كشخص أقول بيت سلم أفضل من بيت بشار، ممكن يعني يأتي شخص يقول لا بيت بشار أفضل من بيت سلم. فإذا حكم السرقة الشعرية قد يختلف من شخص إلى آخر بحسب الذوق الشعري. الآن بقي علينا موضوع السلخ من السرقات الظاهرة، ولعلي أؤجل السلخ إلى الدرس اللاحق بإذن الله مع نهاية القصيدة، نكملها إن شاء الله في مجلس لاحق وهو المجلس الأخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.